السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، وصحيحه للإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وكنا قبل التوقف قد شرعنا في كتاب الطهارة، والحافظ المنذري رحمه الله بدأ كتاب الطهارة بأحاديث تتحدث عن بعض آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب التي جمع المنذري أحاديثها في أول كتاب الطهارة يجمعها ضابط واحد، وهو ألا يؤذي المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولا غيره ولا حيوانا. من آداب قضاء الحاجة ألا يؤذي المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولا غيره ولا حيوانا. أما ألا يؤذي نفسه، فمثلا ألا يبول في جحر، لأن الجحر قد يكون فيه حيوانات أو دواب من ذوات السموم فتخرج إليه فتؤذيه، وقد يكون فيه جن يؤذيهم فيؤذونه. ومن ذلك أيضا ألا يبول في مغتسله الذي يستحم فيه، لأنه إذا بال في مغتسله ثم اغتسل في نفس المكان فإن هذا يفتح عليه الوسواس ويؤذي نفسه بالوساوس. ومن ذلك أيضا ألا يبول في الطريق ولا في الظل النافع، لأنه إذا بال في الطريق أو في الظل النافع لعنه الناس فيؤذي نفسه بلعنة الناس له. وأما ألا يؤذي غيره، فهو بألا يبول في طريقهم ولا في ظلهم، لأنه إذا بال في طريقهم فقد آذاهم، وإذا بال في ظلهم فقد آذاهم. وأما ألا يؤذي حيوانا فهو كذلك، مثلا ألا يبول في الجحر، لأنه إذا بال في الجحر قد يكون فيه حيوان فيؤذي هذا الحيوان. إذا ضابط آداب قضاء الحاجة التي جمع الحافظ المنذري أحاديثها في أول كتاب الطهارة هو هذا الضابط. إذا ضبطته فقد أحط بجميع ما ورد في الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في أول كتاب الطهارة في آداب قضاء الحاجة، وهو أن لا يؤذي المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولا غيره ولا حيوانا. ونواصل القراءة من حيث وقفنا، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الحافظ المنذري رحمة الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. نعم، هذا الحديث أيضا رواه مالك والطبراني دون قضاء الحاجة، فرواه مالك في موطئه والطبراني دون قوله وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وحكم عليه بأنه حسن لغيره. إياكم، أي أحذركم، أحذركم وأنهاكم، إياكم والتعريس. التعريس أيها الإخوة هو نزول المسافر في آخر الليل ليرتاح أو ينام. كان المسافرون يسيرون في الليل لأن الليل تطوى فيه الأرض، فإذا جاء آخر الليل عرسوا، ومعنى عرسوا نزلوا ليناموا أو ليستريحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق. جواد جمع جادة، والجادة هي الطريق المسلوكة، الطريق المسلوكة. فالمقصود إياكم والنوم في آخر الليل على الطرقات. وتلحظون هنا أن هناك نقاطا وضعها الشيخ ناصر رحمه الله، حيث حذف والصلاة عليها، لأن هذه الجملة والصلاة عليها انفرد بها راو ضعيف فهي ضعيفة ولا يمكن أن تحسن، فحذفها الشيخ. فيفيدنا هذا الحديث النهي عن النوم على الطريق أو الاستراحة على الطريق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: فإنها مأوى الحيات والسباع. كيف تكون الطرق مأوى الحيات والسباع؟ قال العلماء: أي أن الحشرات الضارة والزواحف السامة والحيوانات في الليل تحب أن تمشي على الطرقات، تحب أن تمشي على الطرقات لكونها أسهل لها، لكونها أسهل لها، ولا يوجد أحد تخافه في الليل فتمشي على الطرقات، ولأنها تقتات بما يلقى على تلك الطرقات. الناس وهم يسيرون في الطريق في النهار أو في أول الليل يلقون أشياء، فهذه الدواب تقتات عليها فتتتبع الطرقات. فإذا نام الإنسان على الطريق ربما مرت به حية أو عقرب فلدغته وآذته، وهذا يدل على أن من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يستريح أن يجتنب الطريق، أو أراد أن ينام وهو مسافر أن يجتنب الطريق، وهذا أدب دل عليه هذا الحديث. ومن عجب يا إخوة أن شخصا ممن شرحوا هذا الحديث لما جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعريف على جواد الطرق، يعني قال إياكم وإقامة حفلات الزفاف والعرس على الطرقات، وأن الأدب أن تقام في البيوت أو في قصور الأفراح. وهؤلاء الذين يتحدثون في العلم ولا يرجعون إلى العلماء، وما أكثرهم في هذا الزمان يتحدث وينتفخ ويتكلم في العلم ويشرح وهو لا يرجع إلى كلام العلماء فيأتي بالعجائب. لا بد في العلم من صلة، العلم يؤخذ كالسلسلة، فمن قطع السلسلة هوى. طالب العلم مهما بلغ من العلم يحتاج إلى العلماء، يحتاج أن يرجع إلى أهل العلم الأحياء والأموات. ومن تعاظم في نفسه قصم. طالب العلم إذا رأى أنه أصبح كبيرا وأنه ينبغي أن يشارك لا أن يتأخر يقصم ظهره. ولذلك نجد بعض طلاب العلم تعاظموا فأصبحوا يفتون في كل شيء، يفتون في أمور الأمة التي تسيل فيها الدماء والعلماء متوافرون. العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في مثل هذا. ولذلك يا إخوة أوصي نفسي وإخواني طلاب العلم بأن نلزم غرز العلماء، وأن نبقى نستفيد من العلماء إلى أن نموت، وأن لا نقطع الصلة بالعلم وأهله. إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها ببول أو غائط. فإنها الملاعن، أي من الملاعن. وقد تقدم معنا يا إخوة أن من آذى الناس في طريقهم فقد وجبت عليه لعنتهم وثبتت عليه لعنتهم. فالبول والغائط التغوط في البول والتغوط التبول والتغوط في الطريق من كبائر الذنوب، ليس حراما فقط بل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه باللعن وقد تقدم هذا. نعم. قال رحمة الله عليه وعن مكحول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله. هذا الحديث أيضا رواه ابن شبة في التاريخ، وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن لغيره، وكان قد حذفه من النسخ القديمة ورأى ضعفه ثم رأى أنه حسن لغيره فأضافه إلى طبعة دار المعارف وهي الطبعة الأخيرة. فهذا الحديث صحيح الإسناد إلى مكحول، ومكحول تابعي شامي ثقة، لكن تلحظون أنه مرسل، لأن مكحولا وهو تابعي ثقة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المرسل من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، ولذلك كان ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله، لكنه رحمه الله ذكر له شاهدا آخر. وهو مرسل أيضا. فالشاهد الذي ذكره الشيخ ناصر رحمه الله مرسل أيضا. فالشيخ ناصر رحمه الله رأى أن المرسلين يعضد أحدهما الآخر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن إسناد الحديث ضعيف، أن إسناد الحديث ضعيف، لأنه مرسل بالطريقين، مرسل بالطريقين، فيبقى من المرسل والمرسل من أقسام الضعيف، لكن معناه صحيح بلا شك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، لأنه يا إخوة إذا كنا قد نهينا عن البول في الطريق كما تقدم معنا، وكان هذا من كبائر الذنوب، فإن البول في طريق المسجد أشد حرمة، لأن طرق الناس إليه أعظم، ولأن حاجة الناس إلى التحرز عن النجاسة فيه أعظم. الطريق إلى المسجد البول فيه وقضاء الحاجة فيه أعظم حرمة من البول في طرقات الناس العامة. وإذا كان البول في طريق المسجد أو التبرز في طريق المسجد محرما، ففي رأسه عند باب المسجد أشد حرمة، ففي رأس الطريق عند باب المسجد أشد حرمة، لأنه يعظم أذاه للناس، يعظم أذاه للناس. فلا شك أيها الأحبة أن قضاء الحاجة من بول أو غائط عند أبواب المساجد من كبائر الذنوب، وأنه حرام حرمة مغلظة جدا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر. لكن من اضطر فاختار لنفسه مكانا تحرز فيه ما أمكن، فإن الضرورة تسقط الإثم. يعني يا إخوة بعض الناس مثلا يكون مصابا بالسكر ويشتد عليه السكر ولا يستطيع أن يمسك حتى يصل أحيانا إلى دورة المياه أو يبتعد عن باب المسجد. نسأل الله أن يشفي المسلمين. فهذا إذا حسره البول جدا وكان لا يستطيع أن يمسك نفسه فتحرز واختار مكانا يبعد عن باب المسجد ما أمكن، وأن يجتنب الطريق ما أمكن، فإن هذا لا إثم عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. قال الحافظ: وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط. قال العلماء: والبول مثله، والبول مثله. كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، يعني من اجتنب أن يستقبل القبلة أثناء قضاء حاجته لبول أو غائط فإن هذا عمل صالح، يكتب له به حسنة وتمحى عنه سيئة. وفي هذا يا إخوة دليل على أن اجتناب الحرام قصدا عمل صالح يثاب عليه الإنسان. إذا اجتنب المسلم الحرام قصدا قصد ترك الحرام فهذا عمل صالح، تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. قال الحافظ: وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. في الخلاء يا إخوة هذا ما جاء في النصوص، لكن هذا من فهم الحافظ للنصوص أن المقصود بالنهي إنما هو في الخلاء، يعني في الصحراء. والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة جاء في أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ما معنى لا تستقبلوا القبلة؟ يعني لا تتوجهوا إلى جهة القبلة ولو بانحراف، ولو بانحراف. ولا تستدبروها يعني لا تستدبروا الكعبة فتستقبلوا بيت المقدس بالتوجه إلى الجهة كلها. ومعنى ذلك يا إخوة أن من مال ناحية اليمين فهو مستقبل للقبلة، أو مال مستدبرا ناحية اليمين فهو مستدبر للقبلة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ولكن شرقوا، أي اتجهوا إلى جهة الشرق بالكلية، أو غربوا، اتجهوا إلى جهة الغرب بالكلية. فدل ذلك على أنه ليس للمدني أن يتجه حال قضاء حاجته إلى الجنوب ولا إلى الشمال، لا إلى الجنوب بجميع درجاته ولا إلى الشمال بجميع درجاته. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، أي الصحابة رضوان الله عليهم في الفتح، قالوا: فوجدنا مراحيض، أماكن قضاء الحاجة المبنية، بنيت قبل القبلة، أي جهة القبلة. قال: فننحرف. هذا يفيدنا فائدة يا إخوة، وهو أن أكثر الصحابة كانوا يرون أن النهي يشمل ما في البنيان، لأنهم كانوا بهذه المراحيض في بنيان. قال: فننحرف، ما قال فأنحرف، قال فننحرف، يعني يحكي عن نفسه وعن أصحابه. ونستغفر الله. لماذا يستغفرون الله؟ قال بعض أهل العلم: يستغفرون لمن بنى المراحيض إلى جهة القبلة، لكن هذا مرجوح، لأن الغالب أن الذين بنوا المراحيض هؤلاء كانوا من غير المسلمين فلا يستغفر لهم. وقيل وهو الصواب: نستغفر الله لأن لا نستطيع أن ننحرف عن الجهة بالكلية، يجتهدون في الانحراف ما استطاعوا، ويستغفرون الله لما بقي، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يستطيعون الانحراف عن الجهة بالكلية فيستغفرون الله عز وجل. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا جلس أحدكم على حاجته، إذا جلس أحدكم ذكرا كان أو أنثى، أحدكم يعني يا أيتها الأمة، وليس أحدكم أيها الرجال، وإنما إذا جلس أحدكم يا أيتها الأمة فيشمل الذكر والأنثى لحاجته، فهذا على حاجته، فهذا يشمل الجلوس من أجل الغائط أو من أجل البول. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. الحديث رواه مسلم في الصحيح، الحديث رواه مسلم في الصحيح. إذن هذه الأحاديث يا إخوة تدل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كنت في البيت أو في الصحراء أو في أي مكان. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة ببول، فلما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام رآه جابر وهو يستقبل القبلة حال تبوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على النهي وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبل القبلة في آخر حياته. وهذا جعل بعض أهل العلم يقول إن النهي قد نسخ، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن. وكيف يجمع؟ بعض أهل العلم قال يجمع بين أحاديث النهي وهذا الحديث بأن جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة في البيت، وعليه قالوا إن هذا يحرم في الصحراء، أما في البيوت وإذا كان بينك وبين القبلة حائل فهذا جائز، لحديث جابر هذا ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رقيت على ظهر بيت، وجاء في الرواية الأخرى ظهر بيت حفصة أخته رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. إذن في هذا الحديث يا إخوة ابن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا أمرا، وهو أنه رقى يوما على بيت أخته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على طوبتين من اللبن يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، يعني مستدبرا الكعبة. قالوا إذن هذا يدل على الجواز في البيوت. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ بعيره فبال إليه مستقبلا القبلة، فقال له مروان الأصفر: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن قالوا نجمع بين أحاديث النهي وحديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين بأن نحمل النهي على الفضاء، أما في البيوت فيجوز، وهذا قول قوي، إلا أن القول الأقوى منه أن ذلك لا يجوز مطلقا، لا في البيوت ولا في غير البيوت، لا في الصحراء ولا في البيوت، فلا يجوز للمسلم أن يجعل كرسي الحمام متوجها إلى القبلة أو متوجها إلى بيت المقدس. لماذا؟ للإطلاق في أحاديث النهي. تقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا الكعبة ومستقبلا الكعبة، قلنا إن هذا يحمل على الخصوصية لأنه من البعيد جدا أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نهيا عاما بقوله، وأن يخصص هذا النهي بفعل منه صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يستتر به عن الناس. هذا الفعل يا إخوة ليس مما يفعل في السوق، ليس مما يفعل في المسجد، فيكون الفعل مبينا. هذا الفعل الأصل في الإنسان أنه يستتر به، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم؟ فمن البعيد أن يكون المخصص للعام هذا الفعل الذي لا يطلع عليه لتستر صاحبه به، ولم يطلع عليه إلا من غير قصد، فهذا دليل بين ظاهر على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الأمر لشرفه صلى الله عليه وسلم. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا أن يستدبرها، لا في البيوت ولا في غير البيوت. فإن قال لنا قائل إن البيت عندي قد بني على هذا، قلنا إن كنت مالكا وتستطيع أن تغير ذلك من غير ضرر متعد وجب عليك ذلك، أما إن كنت لا تستطيع أن تغيره لضيق المكان أو للضرر المتعدي أو كنت مستأجرا، فإن الواجب أن تتقي الله ما استطعت وأن تنحرف ما استطعت عن الجهة، تنحرف ما استطعت عن الجهة، ويكفي هذا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما قدموا الشام. نعم. قال رحمة الله عليه الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. نعم، الترهيب من البول في الماء أي في الماء الراكد كما سيأتي، الماء الذي لا يجري، وفي المغتسل أي في مكان الاغتسال، في مكان الاغتسال. والجحر هو الحفرة التي تكون في الأرض، الحفرة الصغيرة التي تكون في الأرض. نعم. قال يرحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم وابن ماجه والنسائي. نعم، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أي زجر ومنع، زجر ومنع أن يبال في الماء الراكد. والماء الراكد يا إخوة هو الماء الذي لا يجري، الماء المستنقع الذي لا يجري. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا يجري، ويسمى أيضا بالماء الدائم، بالماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وقد اختلف العلماء في حكم البول في الماء الراكد، فمنهم من قال مكروه، ومنهم من قال محرم، ومنهم من فصل فقال إن كان الماء قليلا فالبول فيه حرام، وإن كان الماء كثيرا ولكنه راكد فالبول فيه مكروه. والراجح والله أعلم أن البول في الماء الراكد حرام، أن البول في الماء الراكد حرام مطلقا، سواء بال فيه مباشرة أو بال في إناء فصبه في الماء، أو بال بجواره بحيث يغلب على ظنه أن الماء سيسيل، أن البول سيسيل إلى الماء، كل هذا حرام. طيب يا إخوة، هل يجوز أن يبول بجوار الماء إذا تيقن أنه لن يسيل إلى الماء؟ الجواب لا يجوز. ألم تتذكروا أنه جاء النهي عن البول في الموارد، وهي طرق الماء المحيطة بالماء؟ لكن هذا خارج عن مسألتنا، هذا يعود إلى المسائل الأول. قال العلماء والغائط مثل البول بل أخبث، فلا يجوز للإنسان أن يتغوط في الماء الدائم. والماء الدائم كما قلنا هو الراكد، هو الذي لا يجري، مثل أن يكون في إناء، أو كما نقول الآن في خزان، أو في بركة، أو في عين لا تجري. المهم أنه ليس له منفذ يجري منه. وما علة ذلك؟ علة ذلك قال بعض أهل العلم التنجيس، أنه ينجس الماء، ولكن التنجيس هنا قد لا يحصل، لأنه تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بما غير لونه أو طعمه أو رائحته. فلو وقعت النجاسة في الماء ولم تغير شيئا من هذا، فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء طاهر، وإذا قلنا طاهر فهو طهور، لأن لا نقسم القسمة الثلاثية على الراجح عندنا. وقال بعض أهل العلم علته التقذير وإذهاب الفائدة على الناس، أنه يقدر عليهم ماءهم ويذهب فائدته على الناس، فإذا رأى الناس من يبول في الماء، أو رأوا البول وأثره في الماء أو نحو ذلك، فإنهم لن ينتفعوا من هذا الماء بشيء، كما يقول العامة ستقف نفوسهم حتى لو نزح. فهذه هي العلة، وقد يصل الأمر إلى التنجيس، وقد يصل الأمر إلى التنجيس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد مفردا، ونهى عن الاغتسال للجنابة في الماء الدائم مفردا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم في الصحيح. نهى عن البول مفردا، يبول ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ. ونهى عن الاغتسال مفردا، يغتسل من الجنابة في الماء ولو لم يبل في الماء، ونهى عنهما. فجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية: ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وقال الشيخ ناصر: صحيح. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت. لا ينقع أي لا يجمع ويترك مدة طويلة، لا يجمع ويترك مدة طويلة، هذا معنى النقع. ليس النقع هو الجمع فقط، وإنما النقع هو الجمع والترك مدة طويلة. لا ينقع بول في طست، إناء من صفر أو حديد، في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. ملائكة الرحمة، وليس الملك الذي يكتب، لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. ويعارض هذا في الظاهر حديث أميمة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. رواه أبو داود وصححه الألباني. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني من خشب، تحت سريره يبول فيه بالليل. ما كان في البيوت مراحيض كنف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ إناء من عيدان يضعه تحت سريره يبول فيه بالليل. طيب، هذا في ظاهره يعارض الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ إناء من عيدان في البيت يبول فيه بالليل. والجمع بينهما بأحد وجهين: الوجه الأول أن المراد بالنهي في الحديث الذي معنا أن يتركه في البيت وقتا طويلا، أن يتركه في البيت وقتا طويلا. أما البول في إناء للحاجة ولا يترك في البيت وقتا طويلا فهذا جائز. واضح الوجه الأول يا إخوة؟ والوجه الثاني أن المراد بالبيت في الحديث الذي معنا هنا يا إخوة الموضع الذي يصلى فيه من البيت، ليس كل الحجرات، وإنما الموضع الذي يصلى فيه من البيت. أما الأماكن التي لا يصلى فيها من البيت كالمطبخ مثلا، أو غرفة الضيوف إذا كان الإنسان لا يصلي فيها عادة، فلا تدخل في النهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الإناء من عيدان تحت سريره، ليس بمكان مصلاه صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لا تبل في طست في بيت تصلي فيه، لا تبل في طست في بيت تصلي فيه. وإسناده صحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. إذن أبو موسى رضي الله عنه يقول: لا تبل في طست في بيت تصلي فيه. ما المقصود بيت؟ يعني المكان الذي تصلي فيه من البيت. فيكون النهي هنا: لا ينقع بول في طست في البيت الذي يصلى فيه، يعني المكان الذي يصلى فيه من البيت. أما في المكان الذي لا يصلى فيه فهو جائز، ويحمل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبولن في مغتسلك. المغتسل يا إخوة هو مكان الاستحمام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل في مكان الاستحمام. وحمله بعض أهل العلم على ظاهره وقال: ينهى المغتسل أن يبول في مكان استحمامه مطلقا. وقال بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، قالوا: هذا إذا كان المغتسل يمسك الماء، يمسك البول. إذا كان المغتسل الذي يغتسل فيه الإنسان يمسك البول، مثل أن يغتسل في مكان تراب، فإذا بال أمسك التراب البول. أو كان في مكان صلد يترشرش عليه البول، مثل يكون على بلاط وإذا بال رجع عليه رشاش البول. أما إذا أمن رشاش البول وكان البول لا يبقى فلا ينهى عن ذلك. إذا كان أمن أن يرتد عليه البول وكان البول يمشي في بلاعات، يمشي معها ما يبقى، فلا ينهى عن ذلك. وهذا الراجح والله أعلم، أن النهي إنما هو إذا كان المكان يمسك البول أو كان يرتد رشاش البول عليه إذا بال، وإلا فلا ينهى. لو كان مثلا في المغتسل والمغتسل بلاط وله بالوعة يخرج منها البول، فجلس وبال جالسا، فهذا لا ينهى عنه. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ما العلة؟ العلة في هذا النهي قيل: لأن ذلك يفتح باب الوسواس ويعين الشيطان على الإنسان. يا إخوة، كل واحد منا الشيطان متربص به دائما، وانتبهوا، الشيطان يحاول معكم في الوسواس دائما ولا بد، لكن إذا صددته ارتد، وإذا أطعته زاد. فإذا بال الإنسان في مغتسله فتح عليه باب للوسواس، فإذا اغتسل وذهب إلى الصلاة مثلا صلاة الجمعة جاءه الشيطان، إذا صعد الخطيب قال: ما تتذكر أنه طار عليك شيء من رشاش البول، ما غسلت، ما غسلت جيدا. هذه جمعة ما هي ظهر، هذه جمعة. اتق الله، اخرج اغسل رجلك. يفتح عليه باب الوسواس، او يقول له لو كان مما يمسك، قال انت بعدما اغتسلت مشيت فوق البول ورجلك رطبة والبول رطب، والرطب إذا قابل الرطب انتقل، وجالس تصلي مع الناس ما شاء الله، وهذا ظاهر، علة ظاهرة. وإن كانت الرواية التي جاء فيها فإن عامة الوسواس منه ضعيفة، التي رواها أبو داود عن أحمد ضعيفة الإسناد ما تثبت، لكن المعنى ظاهر، لكن المعنى ظاهر. وقال بعض أهل العلم العلة حتى لا يتنجس، العلة حتى لا يتنجس. نعم. قال رحمه الله: وعن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي في أول حديث. نعم. قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. جاء عند أحمد والنسائي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحب أبو هريرة، كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، والمقصود مدة طويلة، لكن صرح في رواية أحمد والنسائي 4 سنين، فهو صحابي طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أن يمشط شعره أو لحيته كل يوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيكره أن يمتشط الإنسان كل يوم في لحيته أو رأسه. لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لما في ذلك من التنعم. العلة التنعم والترفه. وقال بعض أهل العلم: لأن الامتشاط كل يوم يضعف الشعر، لأن الامتشاط كل يوم يضعف الشعر. وأنت ترى أنك إذا مشطت شعرك أو لحيتك يتساقط كثير من الشعر. قالوا: فحتى لا يضعف الشعر يمتشط يوما بعد يوم. قال العلماء: هذا إذا لم توجد حاجة، إذا لم توجد حاجة. بعض الناس يعني ما شاء الله يمتشط في اليوم 5 مرات 10 مرات، طول الوقت أمام المرآة يمشط لحيته. سمعنا أن بعض الرجال يمشطون، يعني يأتون بالاستشوار للحية، مزيد ترفه تنعم. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدت حاجة فلا بأس. نام الإنسان فلما استيقظ وجد لحيته قد تشعتت، يمتشط ولو مرتين في اليوم. أو صاحب عمل فتصيب الأوساخ اللحية وتتشعث اللحية فيمشطها، ما في بأس. وإنما النهي إذا لم توجد حاجة، إذا لم توجد حاجة. وأكثر أهل العلم على أن هذا للكراهة، لأنه لمصلحة الإنسان، لأنه لمصلحة الإنسان. أو يبول في مغتسله، هذا تقدم معنا النهي عن البول في المغتسل. لكن قال: رواه أبو داود والنسائي في أول الحديث. قال الشيخ نافر في تعليقه في الحاشية: في أول حديث لا معنى له، لا معنى له. والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ المنذري أراد والنسائي في أول الحديث، يعني أن النسائي روى أول الحديث، أن النسائي روى أول الحديث أي الجزء الأول منه. وذلك أن النسائي له روايتان للحديث، رواية تامة كما عندنا هنا، ورواية روى الجزء الأول فقط، روى الجزء الأول فقط. فلعل الحافظ المنذري، والغالب أنه يكتب من حفظه ولذلك يهم كثيرا، لعل الحافظ المنذري تذكر رواية النساء الثانية التي روى فيها الجزء الأول من الحديث، فقال رواه أبو داود يعني بتمامه، والنسائي في أول حديث يعني في أول الحديث يعني الجزء الأول. وقلت لكم يا أخوة النسائي في الكبرى والصغرى روى الحديث بروايتين، رواية تامة كما معنا هنا، ورواية روى الجزء الأول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، فلعل الحافظ المنذري والله أعلم أراد هذا. هناك حديث حذفه الشيخ من النسخ التي معكم، وهو ما جاء عن قتادة عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. هذا ما هو عندكم، في طبع دار المعارف الشيخ حذفه، كان أثبته في النسخ القديمة وقال صحيح. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قلت كان الألباني قد صححه وأثبته في صحيح الترغيب والترهيب، ثم تراجع الشيخ رحمه الله وضعفه، وقال في إرواء الغليل: يتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقا أخرى، يتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقا أخرى. والإشكال في إسناد الحديث أن راويه هو قتادة عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه، وفي سماع قتادة منه اختلاف، فبعض المحدثين أثبت لقتادة سماعا من عبد الله، وبعض المحدثين نفى سماعه. وعند الدراسة يظهر والله أعلم أن الأقرب أنه سمع من عبد الله، وكبار المحدثين يشعر صنيعهم بهذا. لكن بقي علة أخرى، وهي أن قتادة رحمه الله مدلس وقد عنعن، وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن تكون روايته ضعيفة، تكون روايته ضعيفة، ولذلك يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف لعنعنة قتادة. أما سماعه من عبد الله ففيه اختلاف، والأقرب فيما ظهر لي والله أعلم أن له سماعا، لكن تبقى العنعنة سببا لتضعيف الحديث. وأنا ذكرت هذا، قلت لعل بعضكم تكون معه النسخ الأخرى فلا يعلم لما وجد هذا الحديث في بعض النسخ وحذف من بعض النسخ. الشيخ ناصر رحمه الله تراجع عن تصحيحه، تراجع عن تصحيحه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، والجحر كما قلنا يا إخوة هو الحفرة في الأرض، حفرة صغيرة ضيقة تكون في الأرض. والمعنى لا شك أنه صحيح، أن من الأدب أن يجتنب المسلم أن يبول في الجحر، لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى غالبا، إما يكون في حيوان في هذا الغار فيؤذيه بالبول، وإما أن يكون في هذا الجحر حية أو عقرب، فإذا أحست بحرارة البول خرجت إليه وعضته ولدغته، فهو إما أن يؤذي وإما أن يؤذى. وقد قال بعض أهل العلم إذا غلب على ظنه وجود حيوان في الغار في الجحر حرم عليه أن يبول فيه. لماذا؟ لأنه هنا من المتيقن به غالبا، يعني غلبت ظنه عند الفقهاء تسمى يقينا، أنه سيؤذي أو يؤذى وهذا حرام. أما إذا لم يغلب على ظنه لكن وجد غارا، وجد هذا الجحر ولم يغلب على ظنه أن فيه شيء، أن يكره أن يبول فيه لأن يخشى أن يؤذي أو يؤذى. أما إذا غلب على ظنه وجود حيوان يتأذى أو يؤذي فإنه لا يجوز ذلك، لأن الأذى لا يجوز. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الثلاثاء القادم بحول الله وقوته. وأحاديث صحيح الترغيب والترهيب فيها فوائد عظيمة فوق كونها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حكم، أن فيها إشارات لبعض المسائل قد لا يتعرض لها الفقهاء، قد لا يتعرض لها الفقهاء، فنقف عندها إن شاء الله عز وجل. أذكر الإخوة أن الدرس غدا إن شاء الله في أصول الفقه في كتاب الأصول من الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم حديث عبد الله بن يزيد المنذري عزاه للحاكم وذكر كلامه، الحديث ليس عنده كلام الشيخ الألباني. نعم أنا راجعته، راجعت المستدرك في مظانه، ومن قبل راجعه من هو أعلم مني الشيخ الألباني، لكن أنا لأمانة العلم راجعت الكتاب وبحثت، وكذلك استعملت البحث الإلكتروني فلم أجد الحديث عند الحاكم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل أعمل بشركة اتصالات تسعى لتغيير نظامها من تقديم خدمات المكالمات العادية إلى خدمات مكالمات الفيديو وتجويد سرعة النت إلى سرعة عالية، فهل يجوز لي أن أستمر في العمل مع الشركة علما بأني أعمل بالإدارات الداعمة التي ليس لها علاقة مباشرة بهذه الخدمات وإنما علاقتي بالتوظيف والمرتبات فقط؟ نعم يجوز، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن شركات الاتصالات الأصل في عملها الحل، وإن كانت قد تقدم خدمات محرمة مثل خدمة الغناء الأغاني ونحو ذلك، لكن الأصل فيها الحل. والأمر الثاني أن تصوير الفيديو ليس من الحرام البين. نعم تصوير الفيديو قد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه حرام ولا يجوز وهو تصوير، ومنهم من قال إنه جائز وهو يختلف عن التصوير. والذي ترجح عندي والله أعلم أنه من باب المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، اجتنابه خير، ومن فعله لا يكون فاعلا لمحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول شخص يسأل، يوجد في بيته نمل، هل يجوز له أن يقتله بالمبيد الحشري؟ النمل في البيت لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون مؤذيا، فلا يؤذي لا في إناء ولا الأطفال ولا غير ذلك، وهنا لا يجوز أن يقتل لا بمبيد ولا بغيره، لأنها أمة تسبح الله. وإما أن يؤذي، فيعني يؤذي الأطفال ويقع في الأواني ويقع في الطعام ونحو ذلك، وهذا ننصح أولا يا إخوة بإنذاره لكي يخرج من البيت، ولو قرأت آية الكرسي والمعوذات لكان حسنا، لأنه بالتجربة المعلومة عندنا أنه أحيانا إذا أنذر يخرج، وقد يكون هذا من الجن، فإذا أنذر قد تراه يخرج من البيت. وقد علمت هذا بنفسي، وحدثني ثقة أنه في بيتهم فجأة امتلأ البيت بالنمل بشكل عجيب، قال فأنذرناه وقرأنا عليه، فما بقي إلا ساعة واحدة واختفى تماما من البيت. فينذر، فإذا لم يخرج فإنه يجوز قتله بغير النار، يجوز أن يقتل بالمبيد أو البودرة، لكن لا يقتل بالنار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل من الممكن القول باضطرار النبي عليه الصلاة والسلام للبول أو الغائط مستقبلا القبلة أو بيت المقدس؟ الأصل عدم الاضطرار، والاضطرار هنا بعيد جدا، الاضطرار هنا بعيد جدا، لكن الأقرب والله أعلم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما قررنا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول أثابكم الله، أريد برنامج أو رقية لكي أرقي نفسي من العين وأنا لا أعرف العائن، فما هي أفضل رقية لهذا وكم مرة أفعله كل يوم؟ على كل حال اقرأ القرآن وأكثر من قراءة المعوذات، وقل يا أيها الكافرون والزلزلة والواقعة وآيات السحر وآيات الحسد، وستنتفع إن شاء الله إن كنت على يقين بأن القرآن شفاء، والقرآن كله شفاء من أوله إلى آخره. وما ذكرنا دلت عليه التجربة وهو نافع جدا إن شاء الله، والشيخ ابن باز رحمه الله له ورقات في هذا نافعة جدا. نعم. أثابكم الله. أحسن الله إليكم. قتل الحشرات والبعوض بالأجهزة الكهربائية هل يدخل في الحرق؟ قتل الذباب والبعوض بالكهرباء بهذه الآلات محل تردد عندي، لأنه صعق بالكهرباء، فهل هذا الصعق نار أو أنها ليست نارا؟ هي محل تردد عندي، وأنا لا أفعله وأوصي باجتنابه، لكني لا أجزم أن هذا من باب القتل بالنار المنهي عنه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.